أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف والقادر في العمر مرة على الفور إذا أمكنه. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله، ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد إلى من تعظمه، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. لعمل مخصوص هي أعمال الحج، الأركان والواجبات والسنن في زمن مخصوص، المقصود به زمن الحج المعروف. وقد فرض الحج في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد هجرته، وهي حجة الوداع. والأصل فيه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك. وأما العمرة فهي في اللغة بمعنى الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف القادر. وجوب الحج بالإجماع، وأما العمرة فهي محل خلاف بين الفقهاء، هل تجب أو لا تجب. ويدل لوجوبها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن دل ذلك على الوجوب، وإذا وجب على المرأة فلأن يجب على الرجل من باب أولى. أيضا حديث أبي رزين رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالحج عنه والعمرة عنه. قال: على المسلم، هذا يخرج الكافر فلا يجب عليه. الحر يخرج العبد، فإن العبد لا يجب عليه الحج، لكن لو أنه حج صح منه الحج، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام. المكلف يعني البالغ العاقل، وهذا يخرج الصغير، فإن الصغير لا يجب عليه الحج، ولكن لو حج صح منه الحج وأثيب عليه، سواء كان مميزا أم غير مميز. فإن كان مميزا فإنه يعقل النية، أما إذا كان دون التمييز فإنه يحرم له وليه. وأما اشتراط العقل فهذا يخرج المجنون، فإن المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه. قال: القادر، يعني بذلك القادر بماله وببدنه في العمر مرة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أخرجه الإمام أحمد. قال: على الفور، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولأن الأصل في الأوامر الفورية كما تقدم. قال: في العمر مرة على الفور إذا أمكنه. ثم إن المؤلف رحمه الله بين لك من هو القادر، فقال: والقادر من أمكنه الركوب، يعني يستطيع أن يركب على الدابة أو على هذه المراكب الحديثة، فإن كان يمكنه ذلك فهو قادر. لأن بعض الناس وإن كان قويا في بدنه وعنده مال، لكن لا يمكنه أن يركب الطائرة، يحس بدوار أو بتعب، بل بعضهم لا يركب السيارة في مسافات طويلة. فإذا كان هذا يلحقه الضرر والمشقة فإنه معذور. إذن القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا، يعني طعاما وشرابا ونحو ذلك مما يتزود به، وراحلة، الراحلة إما أن تكون مملوكة له أو مستأجرة، فإذا كان يقدر على الأجرة فيكون مالكا لمنفعتها، فيكون قادرا. صالحين لمثله، يعني أن تكون هذه الراحلة وأن يكون هذا الزاد صالحين لمثل هذا الرجل. وهذا معناه أن الناس يختلفون، فبعض الناس يرضى باليسير ويتحمل المشاق، فبإمكانه مثلا يذهب مع حملة ولو كانت ب3000 ريال أو أقل من ذلك يمكن يذهب معها، لكن آخرين كالموظفين مثلا ومن هم في راحة وفي رفاهية والبلدان تختلف في هذا، فهذا يشق عليه مشقة كبيرة أن يحج في مثل هذه الحملة. ولهذا قال الفقهاء صالحين لمثله، يعني لا نلزم الشخص الذي عاش في رفاهية بحال من هو دونه بمراحل لأجل رفع الحرج عنه. قال ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، يقدم على الحج قضاء الواجبات، كما لو كان عليه دين فالدين مقدم على الحج، أو كان عليه زكاة لم يخرجها فيقدم الزكاة أو الكفارة. وهذه المسألة فيما إذا كان لا يمكنه أن يجمع بين الأمرين، إذا تعذر عليه أن يسدد الدين وأن يحج فيقدم الدين، لأن هذا من قضاء الواجبات. ولكن لا يخفاكم اليوم أن كثيرا من الناس عليه ديون، وهي هذه الأقساط الآن، فهل تمنع هذه الأقساط وجوب الحج عليه؟ يقال هذا فيه تفصيل، إن كان يستطيع أن يحج ثم إذا حل القسط استطاع الوفاء فهذا قادر أن يجمع بين الأمرين فيجب عليه الحج. وأما إذا قال إذا حججت فإنني إذا حل القسط لا أتمكن من الوفاء فيكون معذورا فلا يجب عليه الحج. قال والنفقات الشرعية، يعني النفقات على نفسه وعلى عياله ومن تلزمه مؤونته. قال وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه لكبر السن أو للمرض الذي لا يرجى معه الشفاء ولكنه قادر بماله، فيجب عليه أن يقيم من الثقات سواء أكان ذكرا أو أنثى من يحج ويعتمر عنه. ودليل ذلك حديث الخثعمية المشهور أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. وأما المريض الذي يرجى له الشفاء فهذا لا يجوز له أن ينيب من يحج ويعتمر عنه ولو طالت المدة، يعني لو قرر له الطبيب أنك لن تشفى إلا بعد سنة أو سنتين أو تحتاج 5 سنوات، ما دام يرجى له الشفاء فإنه لا ينيب بل ينتظر حتى يشفى من مرضه. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. قال وهو زوجها، هذا تفسير للمحرم، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المراد بالنسب هنا أي القرابة، فأبوها تحرم عليه بنسب يعني بقرابة، وابنها وعمها وخالها، أو سبب مباح كالمصاهرة أو الرضاع، فأخوها من الرضاع هو محرم لها وأبوها من الرضاع محرم لها، وكذا والد زوجها هذا محرم لها من جهة المصاهرة. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، إذا مات من لزمه الحج والعمرة ولم يفعل سواء كان مفرطا أو غير مفرط، يعني اكتملت شروط الوجوب في حقه ومع ذلك لم يحج ولم يعتمر، فإنه يجب على الورثة أن يخرج من تركته ما يحج ويعتمر به عنه، وذلك لحديث المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وميقاته المكاني ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد، وذات عرق لأهل المشرق، هن لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان المواقيت الزمانية والمكانية، وبدأ بالمواقيت المكانية. قال: ذو الحليفة لأهل المدينة. ذو الحليفة موضع قريب من المسجد النبوي، قال بعضهم إن بينه وبين المسجد 13 كيلو، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة 428 كيلو، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر من طريقهم. والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب. الجحفة بلد قريب من بلد رابغ على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن مكة 186 كيلو، وهي بلد خراب، ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يحرمون من رابغ، ورابغ هي قبل الجحفة، يعني من جاء متجها إلى مكة يمر برابغ، وبعد 10 كيلوات تقريبا يصل إلى الجحفة. فصار الناس لما كانت الجحفة بلد خراب صاروا يحرمون من رابغ، ولهذا يذكر الفقهاء هذا ويقولون إن الإحرام من رابغ لا حرج فيه لأجل الحاجة، لأن الناس يحتاجون إلى الماء لأجل الاغتسال ولأجل أن يصلوا ركعتي الإحرام ونحو ذلك. إلا أن الدولة وفقها الله بنت مؤخرا في الجحفة مسجدا وهيأته بالمرافق، فأصبح الآن من بالإمكان أن يحرم الإنسان من الجحفة. وهنا ترد مسألة مهمة، وهي الإحرام قبل الميقات. لاحظ أن الإحرام الرابغ قبل الميقات، فهذا مكروه عند أهل العلم، ولا يخفى أن الكراهة تزول عند الحاجة. ولعلنا نستطرد مسألة مهمة، وهي مسألة من سافر إلى مكة بالطائرة، إن خرج من الرياض مثلا إلى جدة، فإنه سوف يحاذي الميقات، ميقات السير الكبير. وقائد الطائرة كما هو معروف يقول: في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية سوف نحاذي الميقات. ولا يخفى سرعة الطائرة، السير الكبير وادي، الكثير من هذه المواقيت هي أودية، وقطع الوادي بالطائرة ربما يكون في دقيقة وربما أقل من هذا، سريعة جدا. فلو أن شخصا قال: أريد أن أحتاط الآن، أن أحرم قبل هذا الوقت المقدر من قبل قائد الطائرة، فيكون قد أحرم قبل الميقات، فحينئذ يجوز له ذلك، وإحرامه صحيح ولا إشكال، بل ولا كراهة أيضا. لأجل ماذا؟ لأجل الحاجة، لأنه لا كراهة مع الحاجة. قال: ويلملم لأهل اليمن. يلملم هو المعروف بالسعدية، وهو يبعد عن مكة 92 كيلو، وهو وادي يصب في البحر الأحمر. قال: وقرن لأهل نجد، يعني قرن المنازل، وهو المعروف بالسيل الكبير، وهذا الميقات يبعد عن مكة 75 كيلو، ويحاذيه من جهة الجبل وادي محرم. فوادي محرم ليس ميقاتا مستقلا، وإنما هو محاذ للسيل الكبير، ولهذا من جاء من طريق كرى فإنه يحرم من وادي محرم. قال: وذات عرق لأهل المشرق. ذات عرق يبعد عن مكة 90 كيلو، وهذه المواقيت التي ذكرها المؤلف الأربعة الأولى، ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، كلها واردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن القرن ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان من دون ذلك فمن أهله حيث حتى أهل مكة من مكة، أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أنها ثابتة في الصحيح. أما ذات عرق فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، وجاء أيضا في صحيح البخاري أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، يعني مائل عن طريقنا ويشق عليهم أن يذهبوا إليه، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وأنت إذا تأملت على الخارطة تجد أن ذات عرق يكون محاذيا للسيل الكبير قريب منه، وهذا لا يمكن أن نقول بدقة لأن الآلات لم تكن موجودة آنذاك، لكنه قريب من مرحلتين كما يقول الفقهاء. المسافة ما بين ذات عرق إلى مكة يقولون مرحلتين، وما بين السيل الكبير يعني قرن إلى مكة أيضا مرحلتين. قال هن لأهلها، يعني أن هذه المواقيت لأهلها، فذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، وهكذا، ولمن مر عليها من غيرهم. فلو أن النجدية ذهب إلى المدينة ثم أراد من المدينة أن يذهب إلى مكة فإنه يحرم من ميقات ذي الحليفة، لقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال ومن حج من أهل مكة فمنها، لقوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، وعمرته من الحل. فإذا أراد المكي أو من في حكم المكي أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى الحل، يعني يخرج خارج حدود الحرم سواء إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو غير ذلك. ودليل هذا أن عائشة رضي الله عنها لما فرغت من الحج، ولا يخفاكم أنها كانت قد أحرمت بعمرة في أول إحرامها على أنها متمتعة، ثم لما حاضت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فأعمال القارن هي مثل أعمال المفرد إلا أن القارن يجب عليه الهدي. فلما فرغت من النسك قالت ترجع صاحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، طبعا هي الآن قارنة جمعت بين حج وعمرة لكن فعلها فعل المفرد، فما طابت نفسها أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب خاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم. فتلحظ هنا أن عائشة رضي الله عنها لها حكم أهل مكة، فيكون الحكم عام في أهل مكة ومن كان في حكم أهل مكة. فلو جاء شخص إلى مكة وأدى العمرة ثم بقي في مكة ثم بعد أيام أراد أن يعتمر فحكمه حكم أهل مكة يحرم من الحل من التنعيم أو من غيره. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي المواقيت الزمانية للحج. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، ويدل لذلك أيضا ما روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الإحرام هو نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم أو عذر، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط، ولبس إزار ورداء أبيضين ونعلين، وإحرام عقب ركعتين، والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فالأول هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. والثاني أن يحرم بالعمرة والحج معا وعليه دم. والثالث أن يحرم بالحج ولا شيء عليه، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. ويسن تعيين النسك والاشتراط بأن يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يلبي وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسن لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا. وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة وخافت فوات الحج نوت الحج وصارت قارنة. قال رحمه الله: باب الإحرام. عرف الإحرام بأنه نية النسك، يعني نية الدخول في النسك من حج أو عمرة. وينبغي التفريق بين نية أن يحج الإنسان أو يعتمر وبين نية أن يدخل في حج أو عمرة. فإنه من المعلوم أن نية الحج أو نية العمرة هذه موجودة عند الإنسان قبل النسك بمدة طويلة، فكثير من الناس تجد من الآن قد نوى إذا جاء رمضان أن يعتمر، فهذه النية لا أثر لها، وإنما النية المؤثرة هي أن ينوي أنه دخل في هذه العبادة، في عبادة العمرة أو في عبادة الحج، فيترتب على ذلك الأحكام. قال: سن لمريده غسل. سن لمن أراد الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي. وأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض أن تغتسل لإهلالها بالحج. قال: أو تيمم لعدم أو عذر، يعني بذلك أنه إذا عدم الماء أو وجد الماء لكنه معذور في استعماله، كما لو كان البرد شديدا أو نحو ذلك من الأعذار التي مرت معكم، فإنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم. هكذا قال المؤلف. وعلّلوا لذلك بأنه غسل مشروع فناب التيمم عنه كالغسل الواجب. والقول الثاني في المسألة ذهب إليه بعض الحنابلة أنه لا يسن أن يتيمم، وذلك للفرق بين الغسل الواجب والغسل المستحب. الغسل الواجب إنما شرع فيه التيمم لأجل أن تباح له الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة. أما الغسل المسنون فالمراد به التنظف. قال: والتيمم لا يزيده إلا شعثا وغبرة، فلا يحصل به المقصود. قال: وتنظيف، يريد بالتنظيف أي إزالة الشعور التي يشرع إزالتها كنتف الإبط وحلق العانة وأيضا تقليم الأظفار ونحو ذلك. قال: وتطيب، يسن له قبل إحرامه أن يتطيب في بدنه، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وتجرد من مخيط، انتبه لهذه المسألة. الآن الكلام في السنن. الآن يسن له أن يتجرد من مخيط. التجرد من المخيط ما حكمه للمحرم؟ كيف يقول المؤلف يسن أن يتجرد من المخيط؟ كلام الصحيح يعني قبل أن يحرم السنة أن يكون متجردا من المخيط وقد لبس الإزار والرداء، لكن لو أنه أحرم بثيابه المعتادة جاز ذلك، لكن يجب أن يزيله مباشرة، يزيل هذا اللباس. فإن تأخر قدرا زائدا على المعتاد لزمته الفدية. قال: ولبس إزار ورداء أبيضين ونعلين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد. وأما الدليل على كونه أبيض فلقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وإذا لبس لونا آخر فلا حرج. قال: وإحرام عقب ركعتين، يعني أنه يسن له أن يأتي بركعتين ينوي بهما ركعتي الإحرام، وهاتان الركعتان يدل عليهما ما حكاه ابن جماعة في هداية السالك رحمه الله من اتفاق الفقهاء على أنه يسن صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام. وأنت إذا تأملت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجته تجد أنه أهل دبر صلاة. وجاء أيضا في البخاري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فجعل الإهلال بعد الصلاة. والمقصود أن هذا كما قال ابن جماعة رحمه الله مما اتفق عليه الفقهاء. قال: والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فالأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، هذا هو التمتع. يحرم بالعمرة في أشهر الحج التي تقدمت وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، ويحل منها، يفرغ منها يعني أنه يحل من هذه العمرة، ثم في ذلك العام يحرم بالحج كما هي السنة أنه يحرم في اليوم الثامن، فهذا يكون متمتعا. قال: وعلى الأفقي دم. هذا متمتع، لكن هل يجب الدم؟ الدم له شروط، منها أن يكون أفقيا. الأفقي نسبة إلى الأفق وهو الناحية من الأرض أو السماء. والدليل على وجوب الدم على الأفقي قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمفهوم الآية أن من كان من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه الدم، فإنه لا يجب عليه الدم. الحنابلة فسروا حاضر المسجد الحرام بمن كان من أهل مكة وبقربها دون مسافة القصر، أما من كان على مسافة قصر فأكثر فإنه يجب عليه الدم، هذا ليس من حاضر المسجد الحرام. قال: والثاني يعني به القران أن يحرم بالعمرة والحج معا كما جاء في الحديث قبل قليل: وقل عمرة في حجة. وعليه دم قياسا على المتمتع، وذلك لأن القارن يعد متمتعا من وجه. التمتع يطلق أيضا على القران، وجه إطلاق التمتع عليه أنه قد تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة. المؤلف ذكر صورة، وهناك صورة أخرى للقران وهي التي حصلت لعائشة رضي الله عنها، وهي أن يحرم بالعمرة ثم ينوي إدخال الحج عليها قبل الشروع في طوافها فيكون قارنا حينئذ. قال: والثالث أن يحرم بالحج وهو المفرد فيقول: لبيك اللهم حجا. وهذا لا شيء عليه، يعني لا دم عليه، يعني من جهة أنه لا يجب، ولكن يستحب له أن يهدي، يستحب للمفرد أن يهدي. قال: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. أفضلها التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تمتع. ويمكن أن يقال هنا في أفضل الأنساك أن الحاج إذا ساق الهدي فالأفضل في حقه القران لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه التمتع. قال: ويسن تعيين النسك والاشتراط بأن يقول إلى آخره. يسن تعيين النسك يعني أن يقول إذا كان متمتعا: اللهم لبيك عمرة، لأنه سيأتي بعمرة مستقلة، أو يقول: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا كان قارنا يقول: اللهم لبيك عمرة وحجا، ونص على أن تقديم العمرة أفضل. يعني لو قال لبيك حجا وعمرة جاز، لكن الأفضل أن يقول لبيك عمرة وحجا. وأما المفرد فيقول: اللهم لبيك حجا. قال: والاشتراط يعني يسن له بأن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما قوله رحمه الله: اللهم إني أريد نسك كذا، يحتاج إلى دليل، فهذه مسألة التلفظ بالنية، وفرق بين التلفظ بالنية وبين أن يتلفظ بالنسك الذي يريده، يعني قوله اللهم لبيك عمرة وحجا، هذا ليس من التلفظ بالنية. ولو تنزلنا أنه تلفظ بالنية نقول جاء فيه النص وقل عمرة في حجة كما في البخاري، لكن أن يقول اللهم إني نويت أن أعتمر أو اللهم إني نويت أن أحج، هذه مثل أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي أو اللهم إني نويت أن أتوضأ، هذا كله يحتاج إلى دليل ولا يعرف لهذا دليل. ثم يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا لحديث رباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وإني شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أنه إذا حصل له المانع فإنه يحل مجانا، بمعنى أنه لا يلزمه شيء أبدا. قال ثم يلبي، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية سنة مؤكدة، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، بل جاء ما يدل على فضلها فيما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وهذا لا شك أنه يدل على فضل التلبية وعلى الجهر بها. قال وسن لمن نوى الحج مفردا فسخ نيته بالعمرة ليكون متمتعا، يعني بذلك من جاء إلى الحج وهو مفرد، ومثله أيضا القارن وكان لم يسق الهدي، كان كل من المفرد والقارن لم يسق الهدي، فإن السنة في حقه أن يقلب هذا النسك إلى عمرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فهذا هو السنة. يعني إذا جاءنا شخص وقال أنا الآن مفرد نرشده إلى الأفضل، نقول ما دام أنك لم تسق الهدي فإنك تقلب هذا النسك إلى عمرة وتكون متمتعا، ومثله القارن. وسوق الهدي لا يخفاكم اليوم أنه نادر، فغالب الحجاج الآن لا يسوقون الهدي. قال وإن حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة وخافت فوات الحج نوت الحج وصارت قارنة، هذا كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإن المرأة إذا أحرمت بالعمرة بمعنى أنها تريد التمتع ثم إنها حاضت، ولا يخفى أنها إذا حاضت لا تتمكن من أداء العمرة، لأن من أركان العمرة الطواف، والطواف لا يصح من الحائض، فماذا تصنع؟ تدخل نية الحج على العمرة فتصير قارنة، والقارن لا يلزمه الطواف اللي هو طواف القدوم سنة في حقه، فحينئذ له أن ينصرف، أو المرأة هذه أن تنصرف إلى منى وتؤدي جميع المناسك إلا الطواف وما بعده وهو السعي، لأن السعي عند كثير من أهل العلم لا يصح إلا بعد طواف، فإذا طهرت أتت بالطواف الذي هو طواف الزيارة كما سيأتي، وهو ركن من أركان الحج. نعم.